يجيكم واحد يقول لك انتم شم تشلبين كل علي بن ابي طالب، كل علي بن ابي طالب، يعني هذا النبي ما عنده بس علي بن ابي. بلي بلي، علي بن ابي طالب كان يمثل الشباب، كان يمثل العنصر الشاب في حركة الإسلام، كان يمثل الطاقة، كان يمثل الإيجابية، كان يمثل الإخلاص في أعلى مستوياته. يروي الواقد يقول دخلت سنة 7 للهجرة في محرم، رسول الله صلى الله عليه وآله تحرك نحو يهود خيبر. يهود خيبر لديهم 7 حصون وهم 14,000 نسمة، متحصنين وين؟ متحصنين بتلك الحصون. حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله 24 ليلة، عصى عليه حصن كان فيه مرحب. كلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله راية المهاجرين بيد أحدهم هزمت على أسوار تلك الحصن. يروي سعد بن أبي وقاص يقول سمعت النبي يقول غدا سأعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله كرار غير فرار. تنادوا قريش، بعض من قريش قالوا علي قد كفاكم الرماد أمرا، عين رمدة، لا تخافون، مو علي المقصود بالموضوع. يقول سعد فجلست أمام رسول الله، أمام رسول الله نصب عينيه، جثوت على ركبتي رجاء أن يراني، وإني لأرى إلى الأعناق تشرئب أيهم يعطاها. رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادعوا لي عليا، جيبوا لي علي. قالوا يا رسول الله أرمد؟ قال ائتوني بعلي. جاء أمير المؤمنين وعليه غبار الدقيق، شنو ليش كان الإمام يخبز للمسلمين الخبز؟ شوف شوف التواضع. يقول سلمان رأيت رسول الله قد وضع رأس علي وبسق في عينه، في رواية تفل في عينيه، فقام سليم العينين وأخذ الراية وهرول إلى الحصن. سعد بن أبي وقاص قلت له يا أبا الحسن ربع حتى يلحق بك الناس، لم يلتفت لكلامي هروال، ركز الراية أمام الحصن، نادى للمبارزة، خرج مرحب يقول قد علم اليهود أني مرحب فارس وبطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. رد عليه الإمام قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أسد أجام وليث قسورة، على الأعادي مثل ريح صرصر، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. مرحب حاول أن يتجاهل الإمام، أعرض عن الإمام، لأنه سمع أن في المسلمين رجل هو حيدرة بن أبي طالب، هذا هو الغالب ابن الغالب. حاول أن يبتعد عن الإمام، الإمام ما أمهل. يقول سعد أرى عليا قد اختلف معه في ضربة، مرحب ضربه، مال الإمام عن ضربة مرحب، ثم ضربه ضربة قدت المغفر والدماغ ووصل السيف إلى أضراسه، سقط مرحب. يروي الإمام الباقر عليه السلام يقول هرول الإمام بعد قتل مرحب، أخذ الباب تترس بها ودخل إلى حصن اليهود وهو وحده يقاتلهم. ولذلك ابن أبي الحديد يقول هذه القصيدة العينية، يا صاحب الباب التي عجزت عن حملها أكف 40 و4، الباب حمل بيد يتترس به ودخل إلى الحصن وفتح الله على يديه. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج الإمام من الحصن يستقبله، نظر إليه النبي قال يا علي لولا إني أخشى أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك قول يأخذون التراب من تحت قدمك ومن طهورك، فاضل طهورك، ولكن أقول أنت وارثي، أنت مبرئ ذمتي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه لا نبي من بعدي. بكى أمير المؤمنين، سجد، قال النبي: لما بكيت يا علي؟ قال: الحمد لله أن الله ورسوله عني راضيا. هذا علي بن أبي طالب، هذه طاقة الشباب الإيجابية. تشوف